رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا نعائمك الغرة وأفضالك العزمة، ففي الغار ضاب الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا، رأته عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في عينهم كفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرت الكفرة. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، القرآن الكريم نعيش في الحبازيك الاول القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة عالية Oh. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها Love.

انت اللي